أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من تفسيرنا لسورة الحجرات، سورة التربية والأخلاق، ونظراً لهذا الانفصام النكد الذي وقع فيه كثير من المسلمين، حتى أصبح المسلمون في واد بسلوكهم وأخلاقهم، وصار الإسلام بتعاليمه في واد آخر، نظراً لغياب كثير من أخلاق الإسلام وآدابه العليا عن كثير من المسلمين في واقع حياتهم ومن خلال أعمالهم وسلوكهم. آثرت أن أواصل هذه المسيرة التربوية تكملة لسورة الحجرات، وإعلاء لهذا البناء العظيم، وإعلاء لهذا الصرح الشامخ. لذا أيها الأحباب، فسوف نتوقف تكملة لسورة الحجرات مع دروس من سورة النور، سورة الستر والعفاف بعد سورة التربية والأخلاق. ولكن جاءني بعض الأحباب واشتكى إلي قسوة القلوب، واشتكى إلي جمود العيون، وتمنوا علي أن أعاود الحديث في الرقائق مرة أخرى، عسى أن تبكي العيون وترق القلوب وتنشرح الصدور، فتلبية لرغبة إخواننا وأحبابنا. فسوف نتوقف اليوم فقط لنلتقط أنفاسنا قبل أن ندخل إلى رحاب سورة النور في الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا. سنتوقف اليوم مع سورة قصيرة تهز القلوب الغافلة، وتزلزل القلوب القاسية الجامدة، وتأخذ الناس أخذاً من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. إنها سورة الزلزلة. إن لقاءنا اليوم أيها الأحباب، قبل أن ندخل إلى رحاب سورة النور، مع سورة الزلزلة حقا. والله إنها زلزلة للقلوب القاسية، والله إنها زلزلة للقلوب الغافلة. هذه السورة التي تقل كلماتها كثيرا كثيرا، ولكنها تحمل من المعاني ما تخشع له الجبال، تحمل من المعاني ما يخشع لها الجبال وتهتز لها القلوب في الصدور. هذه الصورة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنها زلزلة للقلوب القاسية أيها الأحباب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، متى سيحدث هذا المشهد ومتى سيحدث ذلك؟ إذا أراد الله تبارك وتعالى إحياء خلقه من يوم أن خلقهم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، يأتي الله تبارك وتعالى بهذه العظمة الصغيرة التي توجد في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان خلقه الله جل وعلا. هذه العظمة تسمى عجب الذنب. هذه العظمة الصغيرة الدقيقة هي التي لا تبلى من أي إنسان. يأتي الله جل وعلا بهذه العظمة، ويأتي بكل ما ذهب من هذا الإنسان في البحار والأنهار والأرض والتراب، ويأتي الله جل وعلا ويركب بدنه تبلى، كما في الحديث الذي رواه مسلم والبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كل بن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق بن آدم ومنه يركب. يأتي الله بهذه العظمة ويركب من حولها جسد صاحبها، ما ذهب من جسده في البحار، وما ضاع من جسده في الأنهار، وما راح غذاء للأشجار. يأتي الله جل وعلا بهذا كله ليكتمل بدن الإنسان كما كان قبل موته. والله تبارك وتعالى يعلم عظمة كل إنسان خلقه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا ما اكتملت الأجساد في القبور أمر الله جل وعلا بالأرواح، فتلقى الأرواح في الصور، والصور هو البوق الذي يأمر الله إسرافيل بالنفخ فيه، فيأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإذا ما أمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور خرجت الأرواح لها دوي كدوي النحل، فيقول ربنا جل وعلا: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، كما ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه الإمام الطبراني والإمام الطبري والإمام البيهقي والإمام أبو يعلى الموصلي، وذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، وضعفه الحافظ ابن كثير: تسري الأرواح في الأجساد كما يسري السم في اللديخ. وهنا إذا ما اكتملت الأجساد في القبور يأمر الله جل وعلا بأن تتزلزل الأرض وأن تنشق الأرض. هنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تنفض الأرض وتتزلزل الأرض لتخرج ما في جوفها إخراجا ولتنفض ما في بطنها نفضا. واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يوم ينادي المنادي من مكان قريب فتتزلزل الأرض لتخرج ما في جوفها ولتخرج ما في بطنها. هنا يوم القيامة، إنه يوم القيامة أيها الأحباب، إنه يوم الآسفة، إنه يوم القارعة، إنه يوم الحاقة، إنه يوم الصيحة، إنه يوم الانقلاب التام لكل معهود ومشهود. ومن سره أن ينظر إلى هذا اليوم كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إنه يوم القيامة أيها الأحباب تتزلزل الأرض إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي حق عليها وحق لها أن تخضع وتأذن وتخشع لأمر ربها جل وعلا، وأذنت لربها وحقت. وهنا أيها الأحباب يبدأ أول مشهد من مشاهد القيامة، يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا. وهنا فسعت سيدتنا عائشة رضي الله عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ يفر المرء في هذا اليوم من أخيه، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ذهب المال وضاع السلطان وولت الوزارات والإمارات والأموال والدولارات والريالات، ذهب كل شيء وضاع كل شيء. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. يخرج الناس من القبور، وهنا انظر لترى الأرض وهي تتشقق من هنا وهناك، ويبعث الناس ويخرج الناس من الأرض من هنا وهناك. إنه مشهد لا عهد للبشرية به، إنه مشهد الخروج من القبور يا عباد الله. من هنا تتشقق الأرض، ومن هنالك تتشقق الأرض، ويخرج الناس من القبور. إذا ما خرج العبد من قبره لا ينظر عن يمينه، ولا ينظر عن شماله، ولا ينظر خلفه، وإنما أخذ بصره وامتدت رقبته، وأخذ يتتبع هذا الداعية الذي جاء من الله جل وعلا بأمر من الله جل وعلا ليقود الناس إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن. أين أصحاب الأصوات العالية؟ أين أصحاب الأصوات العالية؟ أين أصحاب الكلمات الرنانة في الصحف ووسائل الإعلام؟ أين الذين حاربوا الإسلام؟ وأين الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا على دين الله؟ أين الذين قالوا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا؟ أين الأدباء؟ وأين الكتاب؟ وأين الصحفيون؟ وأين المنافقون؟ أين وأين وأين؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها؟ ما الذي جرى؟ وما الذي حدث؟ إن الأرض كانت آمنة وكانت هادئة، ما الذي غيرها؟ وما الذي بدلها؟ وما الذي حول أمنها واستقرارها إلى هذه الزلزلة وهذا الدوار؟ ما لها؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ إنها أوامر الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها. أتدرون ما أخبارها يا عباد الله؟ ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها، فتقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. إنه يوم الفضائح يا عباد الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك مولاه. أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها، فتقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، هذه هي أخبارها يا عباد الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. إنه مشهد من أرهب مشاهد القيامة أيها الأحباب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمنهم من يبعث ونوره يشرق من وجهه وأعضائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمنهم من يبعث ونوره يشرق من وجهه وأعضائه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. والحديث ذكره الإمام السيوطي في الضر المنثور، وعزاه لابن أبي حاتم ولابن المنذر ولابن مردويه، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الإمام الذهبي فقال: بل هو صحيح على شرط البخاري. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة، ومنهم من يبعث والظلمة تحيط به من كل جانب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يبعث، ومنهم من يبعث والدم يندفع منه له رائحة كرائحة المسك، وهؤلاء هم الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله كما رواه البخاري ومسلم. ومنهم من يبعث وهو ينطلق في أرض المحشر وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، وهؤلاء هم الذين ماتوا بلباس الإحرام كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري. ومنهم من يبعث وكأس الخمر معلق في رقبته: لا إله إلا الله. ومنهم من يبعث وقد التف الأطفال من حوله في أرض المحشر يتعلقون برقبته ويتعلقون به: أتدرون من هو؟ إنه الذي أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومنهم من يبعث في أرض المحشر وقد التف الناس من حوله، هذا يتعلق في رقبته، وهذا جره من ذراعه، وهذا يتعلق به: من هذا؟ من هؤلاء؟ إنهم أصحاب المظالم الذين ظلموا عباد الله في الدنيا، الذين ظلموا خلق الله في الدنيا، الذين غرتهم قدرتهم على ظلم العباد ونسوا قدرة رب العباد جل وعلا، فظلموا خلق الله وأكلوا حقوق عباد الله تبارك وتعالى. ومنهم من يبعث وقد حمل على كتفيه حملا ثقيلا، إن هذا هو الذي سرقه وغله في هذه الحياة. يأتي من سرق بنكا، ويأتي من سرق أمة، ويأتي من سرق دولة، ويأتي من سرق بيضة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. إنه يوم الفضائح يا عباد الله، إنه يوم الخزي والذل والعار. نسأل العزيز الغفار جل وعلا أن يسترنا وإياكم بمنه وكرمه. هكذا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، وينطلق الناس هكذا في أرض المحشر، فإذا ما وصلوا إلى الأرض التي حددها الله جل وعلا اقتربت الشمس من الرؤوس، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، وله شاهد من حديث مسلم من حديث المقدار بن الأسود: تدنو الشمس من الرؤوس. فمنهم من يبلغ عرقه عقبه، ومنهم من يبلغ عرقه فخذه، ومنهم من يبلغ عرقه خاصرته، ومنهم من يبلغ عرقه فمه، ومنهم من يغطيه العرق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا على رأسه. والحديث له شاهد من حديث المقدار بن الأسود في صحيح مسلم. يقف الناس ويطول الموقف، بل ويزداد الهم ويزداد الغم ويزداد الكرب إذا ما وقف الناس في أرض المحشر وأمر بجهنم فيؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا ما رأت الخلائق جهنم زفرت وجثت الأمم على ركبها، يوم ترى كل أمة جاثية، فتحيط جهنم بالخلائق من كل ناحية ومن كل جانب، فيزداد الهم ويزداد الغم والكرب. وهنا ينطلق الناس من هول هذا الموقف ويقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وينطلق الناس إلى أنبياء الله ورسله، إلى آدم، إلى الخليل، إلى موسى، إلى عيسى، ويقول كل واحد منهم: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت خاتم رسل الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تنظر؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم، أنا لها، أنا لها. وينطلق الرسول عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله جل وعلا بمحامد يفتح الله تبارك وتعالى بها عليه، ويقول: يا رب، يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. وهذا هو ما قاله الإمام ابن أبي العز الحنفي: هذه هي الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى. وذلكم هو المقام المحمود الذي وعده ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول ربنا جل وعلا لحبيبنا: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فيقول ربنا جل وعلا: نعم، أنا آتيكم لأقضي بينهم. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بين الخلائق، وهنا تتنزل الملائكة، تتنزل الملائكة من أهل السماوات، وبعدها يتنزل الحق جل وعلا تنزلا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. وجاء ربك والملك صفا صفا، لا تقولوا جاء أمر الله ولا تقولوا جاءت قدرة الله، وإنما وجاء ربك، أي وجاء ربك مجيئا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. يأتي الحق تبارك وتعالى إتيانا يليق بذاته جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لا مجال للنفاق هنا ولا مجال هنا للمضاراة الكلامية الكاذبة لا اليوم نختم على أفواههم ستتكلم الأيدي التي بطشت ستتكلم الأرجل التي سعت لمعصية الله ستنطق الجوارح وتشهد ستشهد الجلود أنطقها الله الذي أنطق كل شيء إنه يوم الفضائح يا عباد الله ويبدأ الحساب بعد كل هذا الهول وبعد كل هذا الرعب بقي الحساب نعم يبدأ الحساب بالعرض على الله وتتطاير الصحف من تحت عرش الرحمن جل وعلا فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويقف الناس في هذا الموقف الرهيب وينادى على كل أحد باسمه كما ورد في حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة سيكلمك الله يا عبد الله ليس بينك وبينه ترجمان ينادى عليك أين فلان ابن فلان من أنا هذا هو اسمي أنا صاحب هذا النداء أنا صاحب هذا الدعاء ماذا تريدون يا ملائكة الله أقبل للمثول بين يدي الله جل وعلا فتتخطى الصفوف يا عبد الله في هذا الزحام وفي هذا المشهد صفوف الملائكة وصفوف البشر وصفوف الجن لترى نفسك بين يدي ملك الملوك جل وعلا وجبار السماوات والأرض لتقف بين يدي الله العليم الحكيم الخبير لتعرض على هذه المحكمة التي لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للأحكام لأن قاضيها هو الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويقرع النداء قلبك فيصفر وجهك وترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك وأنت تتقدم لتعطى كتابك هذا الكتاب الذي لا يغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها. فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك جل وعلا. فإن كان العبد من المؤمنين الموحدين الصادقين جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه يقربه الله جل وعلا منه، يقربه الله جل وعلا منه، يقرب الموحدين، يقرب المؤمنين. كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. الله أكبر، لا إله إلا الله. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، يقرب الله المؤمن منه جل جلاله. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، كنفه أي ستره ورحمته، ويقرر الله المؤمن بذنوبه. ويقول الله جل وعلا بينه جل جلاله وبين عبده المؤمن: عبدي لقد فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا. يقرره الله بذنوبه فيقول المؤمن: بلى يا رب، رب أعرف، رب أعرف. يقر المؤمن بذنبه بين يدي الله جل وعلا فيقول ربنا تبارك وتعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. إنه المؤمن، إنه الموحد لله جل وعلا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح: لو أتيتني بقراب الأرض، أي بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيعطى المؤمن كتابه بيمينه وينطلق في أرض المحشر وقد نجح في الامتحان وفاز في الاختبار، في الاختبار الحقيقي، وأخذ كتابه بيمينه فينطلق وقد أشرق وجهه وأنارت أعضاؤه، ينطلق في أرض المحشر ليبشر المؤمنين، ليبشر الموحدين. ينطلق وكتابه بيمينه فيمر على الناس ويقول لهم: أما تعرفونني؟ فيقولون: من أنت؟ من أنت غمرتك كرامة الله؟ من أنت؟ فيقول: انظروا هذا كتابي بيميني، شاركوني الفرحة، شاركوني السعادة، شاركوني البهجة، اقرأوا معي هذا الكتاب، انظروا هذا توحيدي وهذه صلاتي وهذا صيامي وهذه زكاتي وهذا حجي وهذا بري وهذه صدقتي، هذه أعمال الصالحات، انظروا ها إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا لها من سعادة ويا لها من فرحة ويا له من فوز وسبق. ها اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، استعددت لهذا اليوم، عملت لهذا اليوم، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله، وعرض على الله جل وعلا وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، اسود وجهه وكسي من سرابيل القطران، وانطلق في أرض المحشر وهو يصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما المال، أين السلطان؟ أين الجاه؟ ذهب كل شيء وضاع كل شيء، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية. احتضر هارون الرشيد ونام على فراش فقال: أنشدكم الله، أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون الرشيد إلى قبره، فنظر هارون إلى قبره وبكى، وازداد البكاء وارتفع النشيج. ثم رفع هارون رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. أين الملوك؟ أين الحكام؟ أين الأغنياء؟ بل وأين الأنبياء؟ أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أنست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه خذوه، هو المعاند لله جل وعلا، خذوه وهو المحارب لشرع الله، خذوه وهو المحارب للدعاء، خذوه وهو الذي قال إن النقاب رجعية، خذوه وهو الذي قال إن اللحية عفن، خذوه خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. وبعد كل ذلك أيها الأحباب تنصب الموازين، بعد هذا كله. نعم، قال الإمام ابن أبي العز الحنفية الطحاوية: إن الحساب لتقرير الأعمال، وإن الميزان لبيان مقدارها، ليحاسب كل إنسان بحسب هذا العمل. إن الحساب لتقرير الأعمال، وإن الميزان لبيان مقدارها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أولئك هم الخاسرون وهم الهالكون. ونحن نؤمن بالميزان ولا ننكر ذلك، كما أنكره بعض ممن يدعي العلم، أو بعض من يدعي العلم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صعد يوما ليجني الأراك، صعد على شجرة الأراك ليجني السواك يوما، فجعلت الريح تكفأه، وكان دقيق الساقين، فضحك القوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد بسند حسن في كتاب السنة. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. وبعد ذلك أيها الأحباب ينصب الصراط لنرى ما الذي سيحدث. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، وبعد هذا كله ينصب الصراط بين ظهراني جهنم، كما قال ربنا جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًّا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًّا. ويمر الناس على الصراط كلٌّ بحسب عمله في هذه الحياة، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل، ومنهم من يمر عليه يمشي، ومنهم من يمر يزحف على يديه وقدميه، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله، ومنهم من يعبر الصراط إلى جنات النعيم. أتدرون ما جنات النعيم؟ قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد تعمدت أن أختم هذا اللقاء بالحديث قليلا عن الجنة لتحديث الهمم، لأن الحديث عن الجنة حديث عن أجل مطلوب، وإن الحديث عن الجنة يحيي النفوس لمجاورة الملك القدوس جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهيا أيها الأحباب، منهم من يمر عليه فيكردس في النار، ومنهم من يمر عليه إلى جنات العزيز الغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم استُرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، أنت ولي ذلك مولاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف. والله